بوص المستقيمين لله عز وجل دروس علم اصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن اقسام فقه المحرم، صحيح؟ نعم. وقلنا الا يقرا على باله اطلاقا انه محرم وتركه، يثاب ام لا يثاب؟ لا يثاب. الامر الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله تعالى وعقابه فتركه لله، يثاب ام لا يثاب؟ يثاب. الامر الثالث، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا، يعاقب. ده وقفنا عند هذا الحد. طيب النوع الرابع من اقسام ترك المحرم، احنا الكلام ده بنقوله ليه يا اخوانا؟ بحيث لو هم احدنا بفعل شيء محرم واراد ان يتركه فيعدل من نيته حتى يثاب على الترك. وهذا البرد يا اخوانا، يعدل من نيته حتى يثاب على الترك. النوع الثاني، رجل تمنى المحرم بقلبه ولكن لم يفعل اسبابه ولم يسعى في تحصيله، فهذا يعاقب على نيته السيئه مع انه لم يفعل المحرم. ثاني، رجل تمنى المحرم بقلبه ولكن لم يفعل اسبابه ولم يسعى في تحصيله، فهذا يعاقب على نيته السيئه مع انه لم يفعل المحرم. يبقى هذا الرجل ايه؟ تمنى الايه؟ بقلبه ولم يفعل باسبابه ولم يسعى في تحصيله، فالحكم الشرعي يعاقب على نيته السيئه مع انه لم يفعل المحرم. الدليل على صحه هذا القول، روى الترمذي بسند صحيح، افتح بص كده صحيح الجامع برقم 3024، من حديث أبي كبشة الأنماري، من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الهدف كل عمك في محاضرة في حاجة ولا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. برضو عاوز حاجة؟ لا، قلت له خلاص قبل العصر بخمس دقائق تسلم. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. عليه باب فقر. إنما الدنيا لأربعة نفر. يبقى هذه الثلاثة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا إخواننا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، ولكنه يقسم من باب التأكيد وبيان عظم الأمر. إذا ثلاثة أشياء أقسم عليها الإنسان كأنه يريد أن يقول أقسم بالله ما نقص مال عبد من صدق، أقسم بالله ما فتح عبد عن نفسه باب صدق باب مسألة إذا فتح الله عليه باب صدق، أقسم بالله ما ظلم عبد المظلم صبر عليه إذا زاده الله بهذه. طيب وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل، فهو بأفضل المنازل. ده النوع الأول هم أربعة: وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي ما لفلان لعملت بعمل فلان، لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. أعيد: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد، وده محل الشاهد من الحديث القائم الجيد اللي احنا قلنا ايه: رجل تمنى المحرم بقلبه ولكن لم يفعل بأسبابه ولم يسعى في تحصيله، تمنى مجرد تمنى بقلبه فهو يعاقب على نيته السيئة. الدليل هو: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا، لو أن لي مالا، أي كلمة لو أن لي مالا تمني بالقلب، لعملت فيه بعمل فلان، لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء. يبقى هذا الرجل يا اخوانا تمنى، مجرد انه يتمنى ان يكون له مال فيعمل به بعمل فلان. في نص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فوزرهما ايه سواء. تفضل. اخونا يسال بارك الله فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الامه عما حدثت به انفسنا ما لم تعمل به او تتكلم به. اعلموا اخواني ان الانسان منا اذا اراد ان يعمل عملا يقول قولا او يفعل فعلا، فهذا القول او الفعل قبل ان يصدر من الجوارح يمر بخمسه مراحل اللي هي الهامس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. فالهاجس هو شعور النفس بأمر الأمور الخير أو الشر، ثم ينصرف دون أن يعلم الإنسان لما شعر ولما انصرف. الهاجس شعور النفس بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف الشعور ولا يدري الإنسان بما شعر ولما انصرف، ما يعرفش. هو فجأة كده طرأ في دماغه هقتل فلان وراح منه، ده اسمه ايه؟ هاجس. الخاطر مثل الهاجس غير انه يستمر فترات اطول من الهاجس. طيب حديث النفس شعور المرء بامر من امور الخير والشر ولا يدري بما شعر به، ثم يحدث نفسه بتغليب احد الامرين على الاخر، ثم ينصرف ولم يغل الجامد على ذلك. يعني حدث نفسه سأقتل فلان، وبدل يحدث نفسه اقتل ما اقتلش ما اقتلش اقتل، ثم انصرف الشعور ولم يرجح جانب على ذلك. واضح يا اخوانا كده؟ هذه الثلاثه الاوليان اللي هو الهاجس والخاطب، الله عز وجل لا يحاسب العبد بالخير او الشر. طيب حديث النفس من رحمة المولى عز وجل يحاسب ربنا عز وجل العباد على الخير ولا يحاسبهم على الشر، واخد بالك؟ طيب الهم بقى يبقى اعلى من ها؟ اعلى من حديث النفس. بيبدأ يحدث نفسه بأمر من أمور الخير أو الشر ويغلب جانب على آخر. يغلب ايه؟ جانب على آخر، يعني انتهى سيفعل كذا، ثم ينصرف الشعور قبل ان يصل الى مرحله العزم. واضح كده ولا ما فهمتش الاول؟ بس افهمها الاول، يسبب او يسبب سهل. يبقى هو ايه؟ بدا يحدث نفسه بايه؟ بامر من الخير او الشر، وبدا يغلب، وصل لمرحله سافعل. يبقى كده ايه؟ خلاص هم، واخر كلام عنده ايه؟ ها هفعل. ده اسمها مرحله هم. بعدها بيجي العزم، قبل ان يصل الى العزم انصرف الشعور. انصرف ايه؟ الشعور. يعني بالظبط انا قاعد في البيت جاني خاطر اروح اعتمر، اروح ما اروحش، هجوز البنت هجوز، وانا هبني البيت هيدي مش عارف ايه، وصلت اخر كلام فاذهب لاعتمر. ده اسمه ايه بقى؟ ها هم، وانصرف الشعور. طب العزم فين بقى؟ بدات اتحرك. رجل دخل جواز سفر، استخرجت الاموال من الخزينه، وبدات اذهب الى المكتب السفريات. ده اسمه ايه بقى؟ ها اسمه عزم. واضح يا اخوانا؟ من رحمه ربنا عز وجل في الهم يحاسب ربنا عز وجل العباد على الخير ولا يحاسب على الشر. طب لو وصل للعزم انتهى بقى، يحاسب الانسان على الخير والشر. واضح يا اخوانا؟ في الهم لا يحاسب على الشر. بنص الحديث اذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها فاقبله ايه؟ ورحمه ربنا عز وجل. عشان كده قال بعض السلف تعس من غلبت احاده عشراته. صح؟ يعني الحسنه بعشر امثاله والسيئه كان بمثله، فكيف لو كانت الحسنه بمثلها والسيئه بمثلها؟ نسال الله السلامه والعافيه. تفضل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم لنقل من عذاب أليم. هذه الإرادة هي مرحلة بعد الهم، نوع من أنواع العزم. طيب يقول هل يشهد بذلك إذا عملت خطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها؟ نعم، الرضا بالمعاصي وبالمنكرات دون إنكار القلب فعلى شك أنه عليه قسط من المؤاخذة. نكمل يا أخواننا كلامنا. بعد ذلك بما يثبت التحريم، اي نعم، هو الحرص هنا مرحله العزم، مرحله العزم بعد الهم معروف بما يثبت التحريم. تفضل. على الفعل، بس لسه لم يسعى في تحقيقه اللي هو العزم. يعني كل ده كان فين؟ ها في القلب، لسه ما خرجش للجواب. يعني مثلا انت اليوم تعلم ان عندك درس في مسجد النور، كويس، اصحيت الفجر مثلا او الساعه 9 بدات تتحرك، هاجس فخاطر في حديث النفس فهم الهم ده ايه؟ وانت في السرير عزمت على انك تخرج، ساعه ما نزلت على السرير ولبست النعل وفتحت الباب ده اسمه ايه؟ عزم. يبقى الهم حدوده فين؟ في القلب. العزم خرج ده فين؟ هنا في الجوارح. واضح يا فندم؟ نعم. يقول أهنا شبهة ألقيت على إنسان ما ثم مات. والله ها. أيوة يعني ما هي الشبهة غرض منها الشك والشك في التوالد. فشبهة ألقيت على شخص ثم شك ومات على ذلك. والله إن سعى في إزالة الشبهة وأتته منيته قبل أن تزال فيحاسب على سعيه الطيب ونيته الصالحة في إزالة الشبهة. والله عز وجل أعلى وأعلى. اي نعم اللي هو في الحاله الرابعه اللي هو ايه؟ لا الهم. تمنى المحرم بقلبه ولكنه لم يفعل اسبابه ولم يسعى لتحصيله. هذا تجاوز الهم ووصل للعزم. معايا يا اخوانا كده؟ طيب بما يثبت التحريم، بما يثبت التحريم اللي هو الحكم الشرعي الثالث اللي احنا خدناه، احنا خدنا الواجب وخدنا الايه؟ المندوب. هنأخذ المحرم هم بما يثبت التحريم. يثبت التحريم بأحد الأمور الآتية. أول شيء التصريح بالتحريم. التصريح بالتحريم. مثال ذلك: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. مثال ذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. قال تعالى: قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم. الحمد لله. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة، دي كلها يا اخوانا ايه؟ الفاظ تأتي في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، من خلالها استدل العلماء على ان هذا الشيء محرم ولا يجوز فعله. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهاب، أي يمنع ويطلب. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا من المحرم. كره هنا بمعنى حرم. يبقى الحالة الأولى يا إخوان التي يدل بها التحريم التصريح بالتحريم. الحالة الثانية نفي الحل عن الفعل أو القول. نفي الحل عن الفعل أو القول. مثال ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ها يبقى لا يحل هنا يعني بنفي الحل عن الفعل أو قول، يدل عليه مشايخ على الايه؟ على التحريم. يدل على التحريم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب من السنة، لحظة واحدة في حضرتكم معايا وأرجو أن يطبق هذا الكلام. لما نتكلم في أصول الفقه أو القواعد الفقهية بنعطي أمثلة. أنت مهمتك إيه؟ تأتي بأمثلة أكثر من ذلك. يبقى أنت دلوقتي خدت الأمر الوجوب كويس؟ الفول ولا التراخي؟ أو الفول يدل على التكرار أم لا يدل؟ لا يدل على التكرار زي ما اتفقنا. وطالما ما فيش قرائن يبقى له وجود. يبقى انا وانا بقرا في كتب السنه وبقرا في الايات القرانيه لما الاقي امر او كتب في المذكره بتاعتي، يعني الضبط تكون عندك مذكره اصول فقه خدت فيها الايه الواجب اللي احنا قلناه، بعد ما تاخد الواجب خدت المندوب، عاوزك بقى بعد ان تنتهي من الواجب الذي سطرته خلفي تترك شويه ورق فاضي وانت بتقرا واخد بالك لقيت الامر الوجود او كذب، حتى لو اتيت بالف مثال واخد بالك يا اخوانا، والقاضي الفقهي كما ذكرت. يبقى انا دلوقتي بما يلزم التحريم التصريح بالتحريم جبت لك امثله وانت ماشي بتقرا في قراءتك الورديه سواء من الكتاب او السنه بيقابلك نصوص فرغمت عليك ومحطوطه الامثله، واضح يا اخوانا زياد، بحيث يكون عندك اكثر من مثال على كل قاعده. طيب نفي الحل عن الفعل او القول، هذا مثال لا يحل لكم ان تلبسوا النساء كرها، لا تحل شعائر الله غير الشهر الحرام، في السنه روى ابو داود بسند صحيح من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغيث، لا يحل ثمن الكلب. يبقى لا يحل معناها ايه؟ لا، واحد بتاجر في الكلاب عيشته حرام في حرام، واخد بالك؟ طيب ولا حلوان الكاهن، حلوان الكاهن رجل يدعي الغيب فطلبت منه ان يعلمك بشيء غاب عنك فاخذ منك مبلغا من المال محرم ولا يجوز، ولا مهر البغيث، مهر البغي عياذا بالله ما يعطى للمرأة من رجل خبيث ليبدر بها، ما يعطى من رجل خبيث لامرأة خبيثة ليبدر بها، هذا يسمى ايه؟ مهر البغي. تفضل. كلاب الصيد وكلاب الحراسة الصواب فيه المنع، والزيادة التي عند النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد زيادة أعلها أهل العلم ولا تصح. وعند أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك رجل يطلب ثمن كلب فاملأ كفه ترابا، قل تفضل اتمنها إيه ده فيه تراب. وعند مسلم مثال آخر على ثبوت التحريم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تسافر الا ومعها ذو محرم منها، لا يحل بمعناها ايه ها يا حرام. وهذا الحديث مطلق ما قيد، اكتب كده ملحوظه لكننا في السكه ناخدها معانا. قال الحافظ اللي هو مين يا احمد؟ وقد عمل اكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق، وقد عمل اكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق، مطلق اللي هو ايه؟ مطلق الصفر، لاختلاف المقيدات. ما هي المقيدات عندنا ايه؟ ثلاثة ايام يوم وليلة يومين، فلما اختلفت المقيدات العلماء ايه حملوا الحديث على الايه؟ على المطلق ولا يقيد. قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا ومعها زوج أو ذو محرم منها. أقولتني؟ قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا ومعها زوج أو ذو محرم منه. ما أسمع ما أسمع. هذا مخالف لا يوصف. هنا بيسأل عن المرأة زوجها السعودية أو في بلاد الواقع الواقع وفرحته لا يجوز، بل لا يجوز سفر المرأة إلى الحمى إلى الحج أو العمرة إلا ومعها زوج أو زوج محرم. هذه أمور منهية عنها ومنتهية. نعم. لا بقى قديما الأمر بالقديم. أيضا أمثلة أخرى تفضل. حديث علي بن حاتم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف البيت ولا تخاف أحد، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث في الأزمان المقبلة من شدة الأمن والأمان، وليس فيه دلالة على جواز المرأة على الصفر. وبهذا الحديث استدل الشافعي عليه رحمة الله على جواز خروج المرأة للحج والعمرة برفقة آمنة، والدليل على خلاف ذلك. معنا شيء فقط. نعم الحكم واضح يا اخوانا، الله يبارك فيكم. في اصل مش عاوز يغيب عنه، لو تمالأ اهل الارض على مخالفة الحكم الشرعي هل تمالؤهم اثر في الحكم؟ يبقى ما نسألش. يعني لو ان اهل الارض جميعهم اطبقوا على ان هذا الشيء حلال والله عز وجل حرمه، إطباقهم وعملهم بهذا الأمر المحرم يغير في الحكم الشرعي؟ العرف هنا العرف الرواية صحيحة؟ لا أدري. نعم في إيه؟ انا بقول لك هل الرواية صح ولا لا؟ قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في الحج تقصد، هل يا ترى لأجل السفر أم لأجل النسك؟ وضحت؟ يعني هل العلة في القصر في عرفة هل لأجل النسك يعني من مناسك الحج أم لأجل السفر؟ هذا قول قولين أهل العلم في المسألة. طيب مثال آخر يا أخوانا، روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. يبقى هنا ايه؟ لا يحل. النوع الثالث الذي يجب به التحريم النهي المجرد عن القرائن، النهي المجرد عن القرائن، وذلك بذم فاعل، بذم فاعل وتسميته عاصيا وترتيب العقاب عليه ووصف الفعل بقبح. الحالة الثالثة التي يجب بها التحريم النهي المجرد عن القرائن، وذلك بذم فاعله وتسميته عاصيا وترتيب العقاب عليه ووصف الفعل بقبح. مثال ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، إلى قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده نهي مجرد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نص واضح. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده اسمه كله يا اخوانا ايه؟ نهي مجرد عن القرائن، وذلك بذنب فاعله وتسميته عصيا وترتيب العقاب عليه ووصف الفعل بالقدح. خليكم معايا، هدينا قاعده ان شاء الله. اي نهي في الكتاب والسنه للتحريم ده الاصل، طب هنصرفه من التحريم الى غيره يكون معنا ايه؟ قريب. يبقى لما اسمع النهي انا على طول في الكتاب او السنه يبقى ايه؟ للتحريم. اردت ان انقله عن هذا الاصل يلزمني الايه؟ الدليل. اكتب بقيه الامثله من السنه. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع التمر حتى يبدو صلاحه. لا تبتاع، تبتاع هنا يعني الشرب، حتى يبدو صلاحه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر من باب المثل فقط، وإلا الحكم عام في كل أنواع الثمار. واضح يا اخوانا؟ ذكر هذا بضرب المثل فقط. ولا تبتاع التمر بالتمر، يبقى ده نهي ايه؟ مجرد، يبقى للتحريم. اللي يقول لا مش مجرد وفي قرين، هات القرين ونحن نسير مع الدليل حيثما صار به، لا نتاخر ولا نقدم ولا نؤخر. نعم. اخونا بيقول التمر بالتمر بضرب المثل ام لعام؟ الصواب ان هذا الحديث لا بد ان يعمل به مع بقيه النصوص الشرعيه، ومنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. دي هي الاصناف الايه؟ السته. والاجماع منعقد على وقوع الربا فيها الى النسيئه والى الفطر. اما غيرها من الاصناف فوقع خلاف بين اهل العلم بناء على اختلاف العله التي من اجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف السته، وهذا يبحث في علم الفقه. تفضل. ما أين المطلق وأين المقيد؟ لا لا، طب خلاص اصبر حتى ندرس المطلق والمقيد، واخد بالك؟ لأن حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق له قيود، وقيود إيه؟ وقيود ثقال. يعني هنا يسأل أشتري التمر بالذهب؟ نعم يجوز، لأن هذين الصنفين اختلف في العلة واختلف في النوع والجنس، فيجوز البيع متفاضلا مع الزيادة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وسنده صحيح: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبتاع الذهب إلا مثلا بمثل، لا تبتاع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة، ولزيادة بينهما ولا نظرة، ولا نظرة يعني تأجيل، تأجيل، تأجيل يعني. يبقى إذا ندخل يا اخوانا، ها لا تبتاع ولا سمين سلك الصبورة يا انت شنافع يا ابو حاتم، انت شنافع. لا تبتاع الذهب الا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة. اللي ايه؟ فنظرتهم الى ايه؟ الى ميسرة، يعني ما ينفعش الزيادة ولا الايه؟ ولا التأجيل. دي ما ليش في علم الصوفية الخضرا دي. ما احنا قلنا اختلف العلماء هل يطرق بعد ان اجمعوا على ان ربا الفضل يدخل في الاصناف الست، ولكن اختلفوا في غيرها من الأصناف على اختلافين هل هذه الأصناف علة من أجلها ذكرت أم أن التحريم لذاتها. تفضل. التمر بالتمر العاري رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العرايا أن يبتاعوا التمر المكين بالتخريص ولكن بشروط معينة أن لا يزيد عن 5 أوسق وأن يكون أهل العرايا في احتياج له. فخرج هذا من التحريم. معي فضل شرح عليك ما أسمع باب إثم كذا باب النهي عن كذا الذي أراه ليس فيه شيء. الله يبارك لكم أرجو أن يكون السؤال في أصول الفقه أما أصول الفقه فأعتذر عن الجواب. تفضل. ما عيد ما خلصتش؟ ما خلصنا؟ زي إيه؟ قلنا النهي المجرد عن القرار. نعم لا ايوه ناخد بالك وذلك بذم فاعله يعني يكون مع النهي ان فاعله مذموم او يسمى عاصيا وترتيب العقوبه عليه ووصف الفعل بالحبس انه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا. ما هتيجي حاجه قبل ما خلصت وانا خلصت. طيب اما ده الاصل اللي احنا ماشيين عليه ما هو ده نوع من انواع ثبوت التحريم. لا مقرون بهذا. نكمل يا اخوانا في مسلم من حديث ام سلمه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. مثال آخر عند الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس عند الطبراني من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قدر. لا تصلوا إلى قدر ولا تصلوا على قدر. الآيات اللي احنا ذكرناها في الأول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيه هنا دم ولا مفيش دم يا ماشي. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تصلون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيت وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. معايا فهمنا كده. الحالة الرابعة ترتيب حد أو عقوبة على الفعل أو القول ده كله بيدل به الايه ها التحريم. ترتيب حد ترتيب حد أو عقوبة على الفعل ترتيب حد أو عقوبة على الفعل أو القول. مثال ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية الآية. مثال آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. السارق والسارق ماذا قلت انا؟ لا ماشي. السارق والسارقة فقطعوا ايديهما الآية. يبقى هذا يدل على ان هذا الفعل اللي هو السرقة، وذاك القول اللي هو رمي المحصنات من الأفعال المحرمة، لأن الشارع رتب عليه حدا أو إيه أو عقوبة. الحالة الخامسة من ثبوت التحريم وصف فاعله بالفسق أو الظلم أو الكفر أو اللعن ومثله. وصف فاعله بالفسق أو الظلم أو الكفر أو اللعن ومثله. مثال ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآيات الثلاث. يبقى هنا ترك الحكم بما أنزل الله محرم ولا مش محرم؟ محرم. ومن السنة ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبره. ملعون من أتى امرأة في دبره، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها يا أخوانا أمثلة يثبت بها التحريم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا بالفسق والكفر اللي على التحريم. وعند الإمام أحمد وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى محل الشاهد هنا كلمة ايه؟ ها؟ ليس منا، ده محل الشاهد. مثال اخر في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. مسجد اخوانا. الحالة الثالثة، خدوا بالكم منها اوي بقى، سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل ما لم يقترن به جواب من المسؤول. سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب كان بحسب الجواب. أعيد تاني، سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب من كان بحسب جوابه. ده يدل على التحريم أيضا. سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه. عين هتلك؟ ايه لسه بدري، هتستهدف الكهرباء الاخر. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ اسمعني. ما اسمع يا ولد، ما خدتش؟ سؤاله. أحسنت. مثال ذلك قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. أهو يبقى هنا السؤال الله عز وجل عن علة الفعل، لم تلبسون الحق بالباطل؟ فدل هذا على أن تلبيس الحق بالباطل ماله محق. جبناها منين؟ سؤال الله تعالى عن علة الفعل ما لم يقترن به جواب، فإن اقترن به جواب من المسؤول كان بحسب الجواب. طيب شوف الجواب هو: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، أستكبرت أم كنت من العالي؟ ده سؤال ربنا عز وجل لمين؟ للخليفة الهالك إبليس: أنت لما لم تسجد لما خلقت بيديك؟ فشوف بقى إبليس رد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى الجواب ده ينفع؟ فاشر، فدل على أن الأمر إيه؟ بتاعه. يبقى سؤال الله عز وجل لعلة الفعل، واخد بالك، ما لم يقدر مجرد السؤال عن علة الفعل لما فعل وما فيه جواب، يبقى الأمر ده نفسه الإهانة للتحريم. طب لو كان فيه جواب قال لك بحسب الإيه؟ الجواب. الحالة السابعة: أن يكون الشيء المحرم يكرهه الله تعالى أو يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما تستعمل صيغة الكراهة للتحريم. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. مكروه هنا يعني ايه يا مشايخ؟ محرم. الحالة الثانية التي يثبت بها التحريم وهي الأخيرة: صيغة النهي بذاتها. صيغة النهي بذاتها. مثال ذلك: وينهى عن الفحشاء. يبقى كلمة نهى أو ينهى أو منهي عنه، كل هذه تدل على الإيه؟ على التحريم. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.